قال بعد ذلك وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن 8 أشهر وقيل ابن 10 أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. تطرق المؤلف هنا إلى ما يتعلق بالأسنان يعني سن الأضحية يعني سن الأضحية وما يجزئ فيها. فذكر رحمه الله أنها إذا كانت من الضأن فلا يجزئ إلا أن تكون جذعا، هذا إذا كانت من الضأن فلا يجزئ من الضأن إلا الجذع. ولا شك أن النصوص وردت بأن المضحي عليه أن يراعي السن، فإن السن معتبر في ذلك، فإذا لم يأتي بالسن المطلوب فلا تجزئ هذه الأضحية. فإذا نظرنا في النصوص سنجد أن ما قرره المؤلف هو الذي عليه الفقهاء والعلماء، أن الضأن لا بد أن تكون من الجذع، وسيأتي أن غير الضأن الذي هو المعز والإبل والبقر هذا لا بد أن يكون من الثني. الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقالوا هذا دليل على أن غير الضأن لا يجوز أن يكون الجذع، إنما الجذع خاص بالضأن. ولهذا أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه ماذا صنع في يوم العيد؟ ذبح قبل الصلاة ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فأمره أن يذبح واحدة مكانها، فقال يا رسول الله عندي جذعة من المعز وهي أحب إلي من شاتين فهل تجزئ عني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له لأنه لا يجد غيرها، فقال له نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني هذا خاص بك. قال العلماء هذا دليل على أن الجذعة من غير الضأن لا تجزئ، لأن أبا بردة رضي الله عنه ذبح جذعة من المعز، والجذعة من المعز لا تجزئ، لأننا قلنا إن الضأن هو الذي لأننا قلنا إن الجذع إنما هو خاص بالضأن. لكن قد يقول قائل لماذا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أباح لأبي بردة لأنه خاص به، لأنه ما وجد غير هذا، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال العلماء إذن هذا دليل على أن الجذع من غير الضأن لا تجزئ، فيكون الجذع فقط من الضأن. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وجاء كذلك عند النسائي من حديث عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، إذن الجذع يكون من الضأن لا بأس به، والنصوص في هذا كثيرة. جاء كذلك عند أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني، وجاء عند الإمام أحمد، وجاء عند ابن ماجه، وكل هذه النصوص فيها أن الضأن إذا أردت أن تضحي به لا بد أن يبلغ أن يكون جذعا، وأهل الخبرة يعرفون متى يبلغ الجذع ومتى يبلغ الثني، عندهم من الخبرة والملكة في ذلك. بقي أن نعرف ما دام أن الضأن هو الذي يجزئ فيه الجذع فكم سن الجذع؟ المؤلف ماذا قال في سن الجذع؟ قال وهو ابن سنة وقيل ابن 8 أشهر وقيل ابن 10 أشهر. إذن ذكر المصنف رحمه الله 3 أقوال، القول الأول أن الجذع من الضأن هو ابن سنة، والقول الثاني ابن 8 أشهر، والقول الثالث ابن 10 أشهر. ومعروف أن هذا هو مشهور مذهب المالكية، المالكية عندهم الجذع من الضأن ابن سنة، ووافق على هذا أيضا الشافعية، عندهم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه في مذهبهم. أما الحنفية والحنابلة فيرون أن الجذع من الضأن ما تمت له 6 أشهر ودخل في الشهر 7، هذا هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. إذن المسألة فيها قولان مشهوران، قول لأبي حنيفة وأحمد أنه ما تمت له 6 أشهر، وقول لمالك والشافعي أنه ما استكمل سنة على الأصح في المذهب. والصواب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الجذع من الضأن هو ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. ثم انتقل المؤلف إلى الثنين، وهذا هو الذي يجزئ في المعز وكذلك في البقر والإبل. قال رحمه الله: والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. إذن عند المؤلف هنا ينص على أنه إذا أراد أن يذبح من المعز أو من البقر أو من الإبل لا بد أن يكون ثنيا، ثم بدأ يتكلم عن الثني كم هو. فلما ذكر الثني من المعز قال: أوفى سنة ودخل في الثانية. ولما ذكر الثني من البقر قال: والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالثني، وهذا هو مذهب المالكية. الثني من البقر عند المالكية ابن أربع سنين، والثني من الإبل عند المالكية ابن ست سنين، والثني من المعز عند المالكية ما له سنة ودخل في الثانية. وهذا في الحقيقة عند المالكية الجذع من الضأن والجذع من المعز شيء واحد، يرون أنه ما بلغ سنة. ولهذا لما تكلم عن الجذع من الضأن ذكر أنه ما بلغ سنة، ولما ذكر عن الثني من المعز أيضا قال ما له سنة ودخل في الثانية. أما بالنسبة للبقر والإبل عند المالكية فالبقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل هو ابن ست سنين. هذا هو مشهور مذهب المالكية. أما عند الأحناف فيرون أن الثني من الغنم ابن سنة، وأما الثني من الغنم أما الثني من البقر ابن سنتين ودخل في الثالثة، وأما الثني من الإبل ابن خمس سنين ودخل في السادسة. والشافعية يوافقون الأحناف في هذه المسألة وكذلك الحنابلة. إذن عندنا مذهب الجماهير من العلماء، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وكذلك مذهب أحمد، أن الثني من البقر ما بلغ سنتين، والثني من الإبل ما بلغ خمس سنين، والثني من المعز فعند الأحناف الثني من الغنم ابن سنة، وعند الحنابلة الثني كذلك من المعز إذا تمت له سنة، وعند الشافعية الثني من المعز ما استكمل سنتين. هذا هو الصحيح عندهم. إذن ستجدون أنهم يتفقون على أنه إن كان من الضأن فلا بد أن يكون جذعا، وإن كان من غير الضأن كالمعز والبقر والإبل لا بد أن يكون ثنيا، لكنهم يختلفون بعد ذلك ما هو الجذع من الضأن وما هو الثني من المعز والبقر والإبل. والصواب من هذا كله هو مذهب الجمهور والأكثر أن الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر، وأن الثني من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية، وأن الثني من البقر ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، وأن الثني من الإبل ما بلغ خمسا ودخل في السادسة. هذا هو الصواب.